في العرب. العرب تنسب الخيل الجياد الكرائم الأصل إلى مهر يقال له وضعت اسمه الآن لكنه قال المتنبي الحزن يقلق والتجمل يردع والدمع بينهما عصي طيع إلى أن قال وبنات أعوج. فمهر عربي يسمى أعوج لأنه حمل على جمل ثم انثنى ظهره، لكنه هذا من خير كرام الخيل عند العرب. قال المتنبي في قصيدته وبنات أعوج كل شيء يجمع، يعني من نسل هذا المهر العربي. الذي نريد أن نقوله العرب كانت تعنى بهذا، كان يتشائمون بالفرس الأشقر وقلما يركبونه رغم الأشقر. أن الأشقر، ولذلك كانوا يقولون إن الأشقر إذا تقدم نحر وإذا تأخر عقر، ومع ذلك ركبه فارسان عظيمان في العرب، واحد في الإسلام والذي قبله في الجاهلية، وكلاهما مات عليه، وهذا مما عزز هذا المفهوم لدى يعني مؤرخي العرب. كان هناك رجل في العرب اسمه لقيط ابن زرارة. لقيط هذا وهو فتى شاب كان يمشي في خيلاء وزهو، في خطابه لمن حوله يظهر عليه الخيلاء، فرآه أبوه فقال له أنت تعامل الناس كأنك جئتني بمئة من عصافير كسرى أو تزوجت بنت قيس بن خالد. فقال والله لا أشرب خمرا ولا آكل لحما ولا أغسل رأسي حتى أحققهما، وخرج من عند أبيه فلم يعد ممر عام إلا وقد عاد إلى أبيه وقد تزوج بنت قيس بن خالد وأعطاه كسرى عصافير. عصافير كسرى نوع من الإبل كانت أثيرة عنده هجان يعني له عدد كبير منها، فاستطاع لقيط أن يعطيه أن يجعل كسرى يعطيه إياها، وذهب إلى قيس بن خالد وكان قيس بن خالد في الملأ وأخذ يخطب ابنته علانية، فتعجب من جرأته قال من أنت؟ قال أنا لقيط بن زرارة. قال يا ابن أخي لو جئتني بيني وبينك. فقال له لقيط ما أظهر فصاحته، قال والله إنني لو ناجيتك لا أخدعك ولو عالنتك لا أفضحك. فتعجب منه قيس بن خالد وأعطاه ابنته، فلما أعطاه ابنته وهي من غير قبيلتي وتزوجها ذهبت معه. فقيس بن خالد حذر ابنته أنها لا بد أن تصبح أيما، لأن رجلا في مثل هذه الشجاعة لا يعيش. فجاء يوم في العرب اسمه يوم جبلة وهو من أشهر أيام العرب، جاء رجل عامري فقتل لقيط، قتل لقيطا، فلما قتل لقيطا أصبحت زوجته أيم، فرجعت إلى أهلها. لما رجعت إلى أهلها بعد أن انقضت عدتها على عادة العرب آنذاك تزوجها رجل ذو شان من قومها. لما تزوجها كانت تكثر من ذكر لقيط، فقال أخبريني بأعجب ما رأيت من لقيط. قالت خرجت ذات يوم في يوم داجن فاصطاد بقرا وحشيا، ثم أتى إلى الدار وقد اختلط لحم صيده مع شعر صدره، ثم ضمني ضمه وشمني شمه فليتني مت ثمه. فخرج هذا الزوج الذي خلف لقيطا على زوجته وصنع مثل ما صنع لقيط، ثم عاد إلى الدار قابلته زوجته فضمها وشمها كما يصنع الرجل بأهله إذا غاب من سفر. فقال لها وهو يضمها أين أنا من لقيط؟ قالت ماء ولا كصداء ومرعا ولا كالسعدان، والمعنى أنك رجل حسن لا بأس بك لكنك لن تبلغ مبلغ لقيط، لأن السعدان نبت ترعاه الإبل لا نبت مثله، والصداء ماء ترد إليه الإبل لا ماء مثله. نعم.